بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل على حجية خبر الواحد بآية النداء، وذكرنا أن هذا الاستدلال متوقف على أن يكون الموضوع في القضية ذات النداء، فيكون الشعر مجيء الفاسق به، ليكون مثل الآية أن النبأ المخبوز بدوده إذا كان الآتي به فاسقان فتبينوا. فتدل القضية على أن النبأ إذا لم يكن الجائي به فاسقان لا يجب التبين عنه، فيكون حاله حال قولهم عليهم السلام: الماء إذا بلغ قدر كرجين لا ينجسه شيء. الموضوع هو ذات الماء، فقد يتصف بالقلة وقد يتصف بالكثرة، فإذا بلغ قدر كردين لا ينجسه شيء، بمفهومه يدل على أن الماء إذا لم يبلغ قدر كردين ينجسه شيء. هنا أيضا كذلك النبأ ينقسم إلى قسمين: نبأ جاء الفاسق به فيجب التبين عنه، ونبأ لم يجئ الفاسق به فلا يجب التبين عنه. ولكننا ذكرنا أنه لم يذهب من الآية المباركة أن الموضوع والنبأ، بل غير بعيد أن يكون الموضوع والفاسق، وأن يفرز للفاسق حالتان: تارة يجيء بالنبأ وتارة لا يجيء بالنبأ. الفاسق إن جاء بنبأ فتبينوا، طبعا لا يكون له مفهوم الفاسق إن لم يجيء بنبأ لا يجب التبين لعدم الموضوع، فلا تكون لهذه القضية مفهوم. فالدلالة فالاستدلال على المفهوم وعلى حجية خبر الواحد يبتني على أن يكون الموضوع هو النبأ، وهذا غير معلوم. قلنا إن الرجوع إلى أمثال هذه القضية من القضايا كقولنا: إن أعطاك زيد درهما فتصدق به. إذا راجعنا إلى أمثال هذه القضية نرى أنه لا مفهوم لها، فالموضوع في مثل هذه الجملة إن أعطاك زيد درهما، الموضوع هو زيد، قد يعطي درهما وقد لا يعطي، فإذا أعطى درهما يجب التصدق به، إذا لم يعط درهما لا موضوع له. لا أن الموضوع هو الدرهم والشرط إعطاء زيد الدرهم، ليكون المتحصل أن الدرهم إذا كان معطيه زيدا يجب التصدق به، ليكون مفهومه أن الدرهم إذا لم يكن معطيه زيد لا يجب التصدق به. لا دلالة لمثل هذا الكلام على المفهوم، فإن الموضوع هو زيد، إما أن الآية المباركة ظاهرة في ذلك أو لا أقل من أنها مجملة، ولم يعلم أن ما فرز وجوده هو النبأ والشرط مجيء الفاسق به، أو أن الموضوع هو الفاسق المفروز وجوده والشرط مجيئه بالنبأ. هذا ملخص كلامنا في دلالة الآية المباركة، فظهر أن الاستدلال بها على حجية خبر الواحد غير ممكن. وهنا كلام لصاحب الكفاية قدس الله نفسه يدعي أن الآية ظاهرة في حصر وجوب التبين بخبر الفاسق، وإن قلنا أنها من القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع، يعلم من الآية ومن تقديس الفاسق بالذكر أن وجوب التبين من لوازمه وخاصته، فلا يعم غيره وهو خبر الواحد، وهذا لم يظهر له وجه صحيح إذا كان السلب سلبا بانتفاء الموضوع. من أين علمنا هذا الاختصاص إلا من ناحية مفهوم الوصف، وقد تقدم الكلام في مفهوم الوصف، وأن غاية ما يستفاد من الآية المباركة أن وجوب التبين لم يثبت لتبيعي النبأ أينما سرى، وإلا لكان ذكر الفاسق لغوا، وأما أن خبر غير الفاسق مطلقا حجة ليست للآية المباركة دلالة على ذلك. ثم على تقدير التنزل، فرضنا أن الآية لها دلالة على المفهوم، فهل هناك مانع، يعني الآية في نفسها، فهل هناك مانع عن هذه الدلالة؟ يعني لو تم المقتضي وقلنا إن الموضوع في الآية المباركة هو النبأ، فإذا الآية في نفسها تدل على أن وجوب التبين ينتفي عند انتفاء الشرط وهو إتيان الفاسق بالنبأ، لو تم هذا فهل هنا مانع عن الأخذ بالمفهوم وعن ظهور القضية الشرطية في المفهوم، أو أنه ليس هنا مانع؟ قيل إن التعليل في الآية المباركة مانع من استفادة المفهوم، لو فرضنا أن التعليل لم يكن في الآية المباركة كنا فقط هذا المقدار، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب يمكن القول بأن الآية المباركة تدل على المفهوم، لكن تذييل هذه الجملة بقوله سبحانه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا التذييل مانع عن الأخذ بالمفهوم، فإن العلة المقتضية للتبين عن خبر الفاسد هذه العلة بعينها جارية في خبر العادل أيضا، فبمقتضى العلة لا يمكن الأخذ بالمفهوم، فتكون العلة قرينة على أن المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية المفهوم، فإن العلة مشتركة وظهور العلة يكون قرينة على المراد من الكلام، ومع التنزل لا أقل من أن تكون صالحة للقرينية، فيكون من قبيل احتفاظ الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة، فيثبت الظهور لا محالة، والنتيجة أن الآية لا دلالة لها على المفهوم من جهة وجود القرينة جزماً أو من جهة احتمال القرينية. وبيان ذلك أن العلة المذكورة في الآية المباركة لوجوب التبين إصابة القوم بجهالة، فيصبح الإنسان بعد إصابته بجهالة يصبح نادما على ما فعله، لماذا عملت هذا العمل؟ فالعمل يكون موجبا للندم، وهذا جار في خبر العادل إذن، فإن خبر العادل يحتمل مخالفته للواقع، أفرض أنه ممتنع عن الكذب متعمدا لا يكذب لأنه عادل، إلا أنه غير معصوم على الخطا فلعله أخطأ، فيحتمل أن يكون خبره مخالفا للواقع ففيه إصابة القوم بجهالة، أي عمل من دون إهراز الواقع، والمراد إصابة القوم بجهالة باعتبار مولد الآية المباركة، إلا معلوم أن خبر الفاسق لا يستلزم دائما إصابة القوم بجهالة، قد يخبر عن أمر خارجي أجنبي عن القوم، أن يخبر عن ملكية مال، عن زوجية امرأة، عن طهارة ماء، عن نجاسة شيء، وهكذا. المراد بإصابة القوم بجهالة الوقوع في المفسدة. إنما ذكر هذا باعتبار موضع نزول الآية، احتمال الوقوع في المفسدة كما هو موجود في خبر الفاسق، هذا الاحتمال موجود في خبر العادل. عيزان إذا أخبر العادل بشيئين وعملنا بخبره من دون تبين الواقع والظهور الواقع، نحتمل الوقوع في المفسدة الواقعية، وبعد ذلك يحصل الندم. فهذا التعليل مشترك بين خبر العادل وخبر الفاسق، فلا يكون للقضية مفهومون. هكذا ذلك قيل. والجواب عن ذلك أولا أن هذا الاعتراض مبني على أن يفسر الجهالة بعدم العلم. أن تصبحوا قوما بجهالة أي ما عدم العلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وهذا غير معلوم. بل لا يبعد بمقتضى المناسبات أن يكون المراد من الجهالة السفاهة كما هو أحد معني هذا اللفظ. فتؤمل أن تصيبوا قوما بجهالة أي بسفاهة بأمر غير عقلائي، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا الاعتراض مبني على أن يكون الجهالة بمعنى الجهل يعني عدم العلم، فحينئذ يمكن أن يقال إن العلة مشتركة بين خبري العادل والفاسق. وأما إذا كانت الجهالة بمعنى السفاهة فلا يعم هذا خبر العادل. العمل بخبر العادل الورع المستند عن الكيد، هذا مما استقرت عليه السيرة العقلائية. كيف يكون هذا أمرا سفهائيا؟ بل السيرة قائمة على أوسع من ذلك. يعملون بخبر الثقة المتحرز عن الكذب ولو فرضنا أنه فاسق من سائر الجهات، فرضنا أنه بل غير مبال بصلاته ولا يتعلم مسائل الصلاة تفصيلا، وغير معذور، جاهل، مقصر، غير معذور، فاسق، ولكن رجل ملتزم بالصدق ومتحرز عن الكذب. بل نفرض أنه غير مؤمن ولكن متدين في مذهبه ومتحرز عن الكذب، كما جملة من الرواة الذين هم من غير الشيعة إما من العامة أو من بعض الفرق الباطلة مثلا كالزيدية والكيسانية والفتحية من أفضل. كيف ما كانت سيرة العقلائية قائمة على ذلك، كيف يمكن أن يقال إن العمل بخبر العادل عمل سفهائي وعمل بجهالة؟ فالتعليل لا يكون مشتركا بين خبري العادل والفاسق، بل يكون مختصا بخبر الفاسق، فالاعتراض يسقط. وقد يقال إن الجهالة لا يمكن أن يفسر في الآية المباركة بالسفاهة، فإن العامل في مورد الرواية في الآية المباركة وهو الوليد كانوا هم العقلاء وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. لو كان هذا عملا سفهائيا كيف كان يرتكبه الأصحاب؟ والذار ردعهم الله سبحانه، اللهم بطبيعة الحال أرادوا ترتيب الأثر على خبر الوليد. لابد من أن يراد من الجهالة الجهل في مقابل العلم. ولو كان المراد بالجهالة السفاهة كيف يمكن أن يقال إن هذه العقلاء هؤلاء العتلاء قد عملوا يعني أرادوا أن يعملوا عملا ثنائيا. فلا يمكن حمل لفظ الجهالة على السفهاء باعتبار المناسبة لمورد، يعني لا ينطبق على المورد. والجواب عن هذا ظاهر، أولا لعل عملهم بقول الوليد من جهة عدم علمهم بفسقه وأنه رجل فاسق لا يبالي بالكذب، فالله سبحانه قد أرشدهم وبينهم بل حال الوليد وأنه فاسق، والعمل بساط خبر الفاسق فيه إصابة القوم بجهالة، كأن الكبرى كانوا يعلمون به، ولكن من حيث التطبيق على إخبار الوليد لعلهم لم يكونوا عالمين بالتطبيق، كانوا يتخيلون أن وليدان رجل صفة، فأراد الله سبحانه بيان أنه رجل فاسق غير متعرض عن الكذب. فإذا أتاكم بخبر لا بد من التبين، فإن في حيث العمل بهذا الخبر فيه إصابة القوم بجهالة، ويمكن أن يكونوا عالمين بفسقه أيضا، لكن في المورد غفلوا عن ذلك، كما قد يتفق أن العاقل يقدم على عمل سفهائي من جهة غفلته عن الخصوصيات، وإلا العمل في نفسه سفهائي. لإخبار الوليد بأمر مهم وبكفر جماعتين وغيرتهم يعني غيرة هؤلاء في الدين غفلوا عن هذه الجهة أن هذا المخبر فاسق ولا يبالي بالكذب لعله كذب في قوله ذلك، فأرادوا ترتيب الأسد، والله سبحانه ردعهم وبين لهم أن هذا فاسق، وهم لا يعملون بخبر الفاسق الذي لا يتحرز عن الكيد. فكيفما كان لم تقم قرينة في الآية المباركة على أن المراد بالجهالة ما يقابل العلم، بل بحسب المناسبات الظاهر أن المراد بالجهالة والسفاهة، وأراد الله سبحانه بيان هذا الأمر أن العاقل لا بد أن لا يرتكب أمرا سفهائيا، بل لا بد من أن يكون عمله عملا لا يترتب عليه ندم في الخارج، والعمل بخبر الفاسق عمل يترتب عليه الندم في الخارج، وهذه العلة غير جارية في العمل بخبر العادل، فإن خبر العادل حجة، وخبر العادل لا يعد بل عملا سفهائيا، وإلا لم يكن أي إمارة فرجنا حجة حتى البينة، فإن في البينة أيضا احتمال مخالفة الواقع، حكم الحاكم إقرار زليات، أي ما فرزنا لو كان الممنوع عدم العمل بما لا يوجب القطع بالواقع ولا يحرز به الواقع لو كان هذا ممنوعا، إذن لم يبق هنا شيء، أي إمارة فرزنا كان خبر الواحد حجة أم لم يكن. فأنا هذا الاعتراض ساقط. وثانيا نسلم أن الجهالة بمعنى الجهل، وفي مقابل العلم أن تصيب قوما مع الجهل حال الجهل، فإن احتمال مخالفة الواقع، إلا أنه مع ذلك أيضا لا تكون الآية المباركة يعني العلة في الآية المباركة قرينة على عدم المفهوم، وذلك فإن نسبة المفهوم إلى العلة نسبة الحاكم إلى المفهوم، العلال لم يهرج يعني المذكور في الآية المباركة من العلال لم يبين فيها صغرى هذه الكبرى. الكبرى هذا إصابة القوم بجهالة ممنوع فإنه يوجب الندام. لا بد من أن يكون الإنسان في عمله عاملا بالعلم، والعمل بغير العلم غير جائز. فغير هذه العلة من الآيات المباركة لا تقف ما ليس لك به علم. وأما أن أي شيء مصداق لعدم العلم أو مصداق للعلم، هذه القضية غير متكفلة ببيان صغراها كجميع القضايا الحقيقية. القضية الحقيقية تتكفل ببيان ثبوت الحكم للموضوع المهرز وجوده. وأما أن في أي مورد هذا الموضوع موجود أو ليس بموجود، القضية الحقيقية لا تتعرض له. فالعلة في الآية المباركة بناء على تفسير الجهالة بالجهل في قبال العلم، العلة دلت على أن العمل بغير العلم غير جائز، فإن فيه احتمال الوقوع في مفسدة الواقع وأن يكون فيه الندام، هذا ممنوع. أما أي شيء مصداق للعلم وأي شيء مصداق لعدم العلم لم يبين في الآية المباركة. إذا بنينا على أن الآية لها مفهوم وأن الموضوع في الآية المباركة هو النبأ، ومفهومه أن النبأ إذا لم يجيء به الفاسق لا يجب التبين، فهذا معناه أن هذا علم هو بنفسه بيان الواضح لا يحتاج إلى التوضيح. ما هو مبين لا معنى للتبين فيه. التبين إنما يكون في أمر مجهول ومشكوك فيه، وأما الأمر الواضح المعلوم لا موضوع للتبين فيه. إن جاءكم فاسق بنبعين، لو فرضنا أنه دل على أن نبأ العادل حجة وعلم تعبدا، بعد ذلك كيف يكون مصداقا لإصابة القوم بجهالة؟ هذا ليس مصداقا لإصابة القوم بجهالة، بل إصابة القوم بعلم وبإحراز. غاية الأمر أنه ليس علما تعبد ليس جزميا ووجدانيا، وإنما هو علم تعبدي لا فرق بين الأمرين. الممنوع هو العمل بغير علم ومع الجهل، وأما العمل مع العلم فلا. فهذا الاعتراض يعني كون العلة قرينة على عدم المفهوم، كون العلة قرينة على عدم المفهوم، هذا يتوقف على أن لا يكون المفهوم حاكما على العلة وموجبا لارتفاع موضوع العلة. وأما بعد فرض الحكومة كما هو الصحيح، كيف يمكن أن تكون العلة قرينة على عدم المفهوم؟ أو يكون الكلام من احتفاف الكلام بما يمكن أن تكتب بما يحتمل قرينيته. نعم، إذا فرز في مورد أنه لم تكن حكومة في البين وكان بين العلة والمفهوم منافات، نعم لا بأس بالقول لأن العلة تمنع على المفهوم. فإذا قال المتكلم إن كان ما عندك رمانا فلا تأكله لأنه حامض، إذا تكلم مثل هذا الكلام إن كان ما بيدك، بيده شيء من الأثمار، قل إن كان ما بيدك رمانا فلا تأكله لأنه حامض، لأن الرمان حامض، المصروف. مفهوم هذا الكلام مع كسر مثلا التعليل انه اذا لم يكن ما في يدك رمانان فلا باس باكله، لان الموضوع ما في اليد والشرط كونه رمانان، فمفهومه انه اذا لم يكن رمانان لا باس باكله يجوز اكله. ففرضنا انه ليس برمان ولكنه ايضا هامز من قسم الليمون مثلا او غير ذلك من الاثمار الهامزه، ومقتضى المفهوم جواز اكله لانه قال اذا كان رمانا لا تاكله، فمفهومه انه اذا لم يكن رمانا لا باس باكله، ولكن التعليل منع لان التعليل بين ان المنع عن الاكل اكل الرمان من جهة حموزته، فلو فرضنا ان غير الرمان ايضا حامزون لا يجوز اكله، فالعلة تكون قرينة على ان القضية لا مفهوم له بالنسبة الى الحامز الاخر، والعلة تتقدم على المفهوم. واما فيما اذا كانت هناك حكومة ولم تكن بينهما منافات على تقدير الدلالة على المفهوم، المفهوم حاكم على العلة ورافع لموضوعه، إذن كيف يمكن أن يقال إن العلة توجب إلغاء المفهوم أو يكون من قبيل احتفاظ الكلام بما يحتمل القرينية؟ وتمام الكلام إن شاء الله في المباراة.